صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب لمعة الاعتقاد للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله. كنا قد توقفنا عند هذه المسألة، وهي قول المصنف رحمه الله: لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. يشير المصنف هنا إلى أصل مقرر عند أهل السنة، وهو أن إعمال العقول والتفكر في ذات الله عز وجل أمر قد جاء به النهي، ولا سبيل إلى إثبات ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات بهذا الطريق، وإنما الباب توقيفي، مرجعه إلى ما وصف الله عز وجل به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. فقوله لا تمثله العقول بالتفكير، هذه جملة خبرية متضمنة معنى النهي، أي لا يجوز أن تمثله العقول بالتفكير. والتمثيل، تمثيل الله عز وجل بخلقه منهي عنه، سواء كان مرجعه إلى التفكر أو مرجعه إلى تأويل النصوص التي قد يظن من يظن أنها قد دلت على التمثيل، كما يتوهم من يتوهم من نصوص الإثبات أنها تدل على التمثيل. فالتمثيل منهي عنه، و أخبر الله عز وجل أنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما ذكر المصنف هنا بالتفكير لأن أكثر من يمثل مرجعه إلى التمثيل عن طريق التفكر، وإلا فالتمثيل منهي عنه، سواء كان عن طريق التفكر أو عن طريق التأويل الذي يتأول من يتأول من نصوص الأسماء والصفات ويظن أنها قد دلت على التمثيل، كما قال الممثلة: لا نعلم من اليد والقدم والسمع والبصر إلا ما نعلم من صفاتنا، فأثبتها الله عز وجل لنفسه، فنحن نثبت ما له ما عرفنا من حقائق صفات المخلوقين، وهذا باطل، كما سيأتي التنبيه على هذا، أن ما يثبت لله عز وجل ليس كما يثبت للمخلوقين. فالتمثيل منهي عنه، سواء كان عن طريق التفكير وإعمال العقول أو عن طريق التأويل الباطل المذموم. قال: ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أي أن لا يمكن أن يتوصل إلى تصور الرب عز وجل عن طريق أوهام القلوب. وهذه العبارة التي ذكرها المصنف مثل عبارة الإمام الطحاوي في قوله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، فهي في معنى هذه العبارة، أي أنه لا سبيل إلى إعمال العقول والأفهام في ذات الله عز وجل. فإن قال قائل: كيف يمنع من التفكر وقد جاء مدح المتفكرين في كتاب الله عز وجل بقوله: أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، فلا يبصرون؟ فنقول إن النصوص التي جاءت بمدح التفكر إنما جاءت بالتفكر في آيات الله الكونية، إنما جاءت بالتفكر في آيات الله عز وجل الكونية، وهي مخلوقات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فيلاحظ هنا أن الله عز وجل جمع بين أمرين ومدح به هؤلاء المؤمنين، وهو أنه أخبر عن ذكرهم لله عز وجل، وأنهم يذكرون الله على كل حال، وأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهذا أرشد إلى أن الرب عز وجل يذكر وينزه عما لا يليق، والذكر يتضمن هذا، ويتفكر في آيات الله عز وجل الكونية وهي المخلوقات. ولهذا لم يقل الله عز وجل يتفكرون في الله وفي مخلوقاته، فلم يأتي في النصوص مدح التفكر في ذات الله، بل جاء النهي عن ذلك وجاء الترغيب في الذكر. ويلاحظ أن الجمع هنا بين ذكر الله عز وجل وبين التفكر في مخلوقات الله عز وجل هذا هو المشروع. والذكر باب توقيفي، ليس للإنسان أيضا في باب الذكر أن يتصور يعني لله عز وجل صورة أو أن يكيفه ويقول أنه يذكر الله، وإنما جاء الذكر بألفاظ توقيفية، ومدار الذكر على خمسة ألفاظ جاءت في الأحاديث، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال: أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: لا يضرك بأيهن بدأت. وفي بعض النصوص زاد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فيلاحظ أن هذه أنواع الذكر، والذكر يدور على هذه المعاني الخمسة وكلها ترجع إلى التوحيد. فالحمد لله إثبات لصفات المدح والثناء لله عز وجل، وسبحان الله تنزيه لله عز وجل عن صفات النقص، والله أكبر تعظيم لله عز وجل وأنه أعظم وأكبر من كل شيء، ولا إله إلا الله تقرير لتوحيد العبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله تقرير لتوحيد الربوبية وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فهو متفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهو متفرد بالألوهية. وهذه اجتمعت أيضا في بعض السياق في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الترغيب في الذكر في لا إله إلا الله، وما ورد فيها من الصيغ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا إله إلا الله تقرير لتوحيد العبادة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته، له الملك هذا تقرير لتوحيد الربوبية، له الملك وله الحمد وهذا إثبات لصفات المحامد لله عز وجل، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا تقرير للأسماء والصفات. وفي بعض الألفاظ: يحيي ويميت، هذا أيضا تقرير للربوبية. فإذا لاحظوا الذكر مرجعه إلى ألفاظ توقيفية، ليس للإنسان أن يأتي بغيرها ويقول أنه يذكر الله عز وجل، كما انحرف من انحرف في باب الذكر فأخذوا يذكرون الله عز وجل بالاسم المجرد فيقولون الله الله الله، وبعضهم إنما يذكره بالضمير يقول هو هو، ويقولون أن ننزه الله عز وجل أن نذكره بألسنتنا فهو أعظم من أن يذكر اسمه، وإنما يذكر بالضمير، وهذا كله من تلبيس الشيطان على هؤلاء. فذكر الله عز وجل مرجعه إلى باب توقيفي، فدل على قطع الأسباب المفضية إلى التفكر الباطل. والعلماء مجمعون على أن من داوم على ذكر الله عز وجل الذكر المشروع أن هذا يورث خشية الله عز وجل، وخشية الله عز وجل هي دليل العلم بالله عز وجل. ف فهم مجمعون على أن الذكر يورث الخشية ويورث التعظيم لله عز وجل، لأنه كلما تدبر المتدبر هذه الألفاظ فإن هذا سيفضي به إلى تعظيم الله عز وجل. وأما باب التفكر فإنه لم يأتي في النصوص أن الله عز وجل أو أنه جاء في السنة أنه شرع لهذه الأمة أن يتفكروا في الله عز وجل، بمعنى إعمال العقول في الأسماء والصفات، وإنما جاء بذكر الله عز وجل. والعلماء ذكروا في الذكر أنه أفضل الذكر ما تواطأ عليه عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فالقلب يستحضر ويتدبر واللسان يتحرك ويتلفظ والأنامل تعد وتتحرك بالعد وبعقد التسبيح والتحميد والتكبير وهكذا. وأما في مخلوقات الله عز وجل فرقب الله عز وجل بالتفكر في مخلوقات الله عز وجل، ولهذا يقال هنا الله عز وجل وآياته الكونية وآياته الشرعية، فالرب عز وجل يذكر على نحو ما شرع لنا وما شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالأذكار المشروعة الثابتة على وفق ما دلت عليه السنة. وآياته الشرعية تتدبر كما قال الله عز وجل أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر القرآن وبتدبر الآيات وبتدبر القول. وأما الآيات الكونية فجاءت النصوص مراقبة بالتفكر فيها، ولهذا لاحظوا أنه لم يوصف أهل العلم بالكتاب والسنة بالمتفكرين وبالمفكرين كما حصل هذا لبعض المتأخرين الذين يسمون من ينتسب إلى العلم يقولون أنه مفكر، فلم يأتي إطلاق على هذا الاصطلاح على أهل العلم، وإنما يقولون فقهاء. فمن أين جاء الفقه؟ الفقه جاء من التدبر، لأن التدبر تفهم والتفهم تفقه، ولهذا وصف العلماء بأنهم فقهاء ولم يوصفوا بأنهم مفكرين، بأنهم يعني مفكرون كما يقول من يقول من بعض المتأخرين. ولهذا لن تجدوا في كتب التراجم التي صنفت يعني في عصر الأئمة المحققين لهذا الباب أنهم يصفون العلماء بالمفكرين، لأن التفكير إنما هو عمل كل إنسان حتى العامي يتفكر في مخلوقات الله عز وجل، وأما العلماء فهم فقهاء علماء يتدبرون القرآن ويتفهمونه ويستنبطون منها الأحكام، ولهذا وصفوا بأنهم فقهاء وعلماء ولم يوصفوا بأنهم مفكرون كما يصفه من يصفه من المتأخرين في بعض هؤلاء. وهذا حقيقة وصف صحيح لبعض هؤلاء المتأخرين، لأنهم لا يرجعون إلى الأدلة وإنما يعملون عقولهم يعني في النصوص، كما يلاحظ من قرأ بعض كتب التفسير لبعض هؤلاء فإنها لا ترجع إلى الأدلة وإلى ما درج عليه السلف في تفسير القرآن والنقول من كتاب الله، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بكلام السلف، تفسير القرآن بلغة العرب، وإنما يأتي من يأتي ويتأمل في الآيات ويفسر، ولربما استعان بعقله وببعض يعني ما يطلع عليه من اللغة فيفسدون أكثر مما يصلحون، وهكذا يعملون عقولهم في أبواب الفقه ويعملون في النوازل، وهكذا يعملون عقولهم حتى في الأحاديث فيصححون ويضعفون بمقتضى العقل ويقولون هذا لا يمكن أن يثبت. فهؤلاء في الحقيقة نعم يعني يرجعون إلى عقولهم وإلى أفكارهم، وأما أهل العلم فإنهم لا يرجعون إلى الفكر إلا في الآيات الكونية، وأما الآيات الشرعية فإنهم يتدبرون ويتفقهون، ولهذا وصفوا بأنهم فقهاء وعلماء. نعم. ثم ذكر الآية ويقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الآية العظيمة من سورة الشورى هي أصل عظيم في باب الأسماء والصفات، فقد تضمنت النفي وتضمنت الإثبات. تضمنت النفي في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وتضمنت الإثبات في قوله تعالى وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، في قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. ويلاحظ هنا أن نفي التشبيه، نفي التمثيل تقدم على الإثبات، وهذا منهج ينبغي أن يسلكه طلاب العلم قبل تلقي العلم بباب الأسماء والصفات، أن تنزه، أن ينزه الله عز وجل عن المماثلة قبل الإثبات، لأنه إذا ورد الإثبات مع وجود الشبه لربما انقدح التمثيل في النفوس. ولهذا يحسن أن يقدم للدروس في باب الأسماء والصفات يعني ما دلت عليه هذه الآية، أن يقال ما يثبت لله عز وجل ليس كما يثبت للمخلوقين، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فيقرر هذا الأصل في نفوس المتعلمين. ثم بعد ذلك إذا ما ورد الإثبات يرد على نفوس متقرر فيها هذا الأمر وقد أزيلت عنها شبهة التشبيه، فيرد العلم ويصيب مكانه. وهذا كما أن الغرس إذا كان في أرض فيها شيء من النبت وفيها شيء من الآفات التي تضر الغرس، فإن كذلك العلم إذا ورد على الشبه فإنه لا ينتفع به صاحبه. ولهذا ينبغي كما تنقى الأرض مما يصيبها من الآفات ويكون الغرس في أرض طيبة، كذلك النفوس ينبغي أن تطهر من الشبه، خصوصا في المتأخرين الذين ترد عليهم الشبه ولربما بقيت الشبه وهو لا يستشعر أنه في قلبه شبه في هذا الباب، فعند ذلك يرد العلم على قلوب نيرة قد تنزهت وتطهرت من الشبه. قال المصنف له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أي أن الله عز وجل له الأسماء الموصوفة بالحسنى والصفات الموصوفة بالعليا، فأسماؤه حسنى وصفاته عليا. والأسماء هي أسماء الرب عز وجل. الاسم في اللغة هو مأخوذ من السمو، وهو ما تميز به الشيء. وأسماء الله عز وجل هو ما ثبت في الكتاب والسنة مما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من أسماء الله الحسنى. والحسنى هي مؤنث من الأحسن وليست من الحسن، فإن الأحسن أكمل من الحسن. ولهذا قال العلماء في الحسنى أنها مؤنث من الأحسن، كما أن الصغرى مؤنث من الأصغر والكبرى مؤنث من الأكبر. فأسماء الله عز وجل هي أحسن الأسماء، ولهذا قال ابن القيم أسماء الله عز وجل هي أحسن الأسماء، ولا يأتي في تفسيرها من الألفاظ ما يدل على معانيها، وإنما تفسر ببعض ما يقرب معانيها، لأن الأحسن الذي ليس فوقه، لأن الأحسن ليس هو الذي ليس فوقه شيء من الأسماء التي يمكن أن يقال أنها تساوي هذا الاسم، لأن الأحسن صيغة تفضيل، فكل معنى كان ينقسم إلى حسن وأحسن فلله عز وجل منه أحسن المعاني. ولهذا ذكر ابن القيم من التمثيل لهذا قال مثل معنى العقل والفقه والفهم فهذه معاني حسنة، ولكن أعظم منها العليم الخبير، ولهذا من أسماء الله عز وجل العليم الخبير، وليس من أسمائه الفقير والعاقل، فله أحسن الأسماء، وأسماؤه لا يمكن أن تفسر بما يرادفها، وإنما تقرب يعني معانيها، تقرب معانيها. وهذا التقرير الذي ذكره ابن القيم تستفاد منه فائدة في الترجمة للأخوة الذين يترجمون الأسماء، أنه لا يمكن أن تترجم الأسماء بما يرادف معانيها إلا أن يكون هذا المرادف هو مرادف من كل وجه لهذا المعنى في لغة العرب، وأما في لغة العرب فليس هناك مرادف ممكن أن يرادف هذه الأسماء. فإذا كان في لغة العرب ليس لها مرادفات، فإنه لو كان هناك لها مرادف لقيل أن هذين الاسمين أنهما تساوى في درجة الحسن، وهذا لا يمكن، فإنه لا بد بين كل شيئين أن يكون بينهما تفاضل. فإذا كان هناك تفاضل بين الأسماء الحسنة فلله عز وجل منها أحسن الأسماء وأحسن المعاني، فلم يبق في هذه اللغة مرادف لهذه الأسماء. ومن هنا كان هذا الباب توقيفي، ليس لإنسان أن يأتي ويفهم من معنى بعض الأسماء معنى يقول أنه دل عليه معنى اسم من أسماء الله عز وجل، لأنها بالغة في الحسن. وأسماء الله عز وجل هي حسنى لأنها دلت على أحسن وأعظم وأقدس وأجل مسمى وهو الله، فهي حسنى لدلالتها على أحسن مسمى وهو رب العالمين، وهي حسنى لتضمنها صفات الكمال، لأن كل اسم متضمن لصفة كمال، فهي حسنى بهذين الاعتبارين، باعتبار دلالتها على أحسن وأعظم وأجل مسمى وهو الله عز وجل. ولا شك أن المعاني إذا دلت على حقائق فإن المعاني تشرف بشرف الحقائق، فهذه الأسماء دلت على أعظم وأجل وأعظم مسمى وهو الله عز وجل، فهي حسنى، وهي حسنى باعتبار تضمنها لصفات الكمال، فإن كل اسم متضمن لصفة من صفات الكمال. والصفات العلى هي الصفات العلية التي هي أعلى الصفات وأشرف الصفات وأفضل الصفات، ولله عز وجل منها الكمال المطلق، فكل صفة ثبتت لله عز وجل فلله عز وجل منها الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه. وإن كان بعض المخلوقين يتصف بالمعنى المشترك الذي يطلق عند ورود هذه الصفة، ولكن هذا المعنى المشترك ليس هو خاص بالخالق ولا بالمخلوق، فإذا قلنا العلم هذا معنى مشترك وهو قدر مشترك يميز حقيقة العلم عن حقيقة الحلم وعن حقيقة الحكمة وعن حقيقة السمع والبصر، ولكنه معنى مشترك في الذهن لا يمكن أن يخضع لصفات الخالق أو المخلوق. لكن هذا العلم الذي نقول هو قدر مشترك، فالعلم هنا معنى وقدر مشترك في الذهن لم يضف إلى موصوف، فإذا أضيف إلى الله عز وجل تميز، وأصبح هذا العلم المضاف إلى الله عز وجل مما يختص الله عز وجل به لا يشاركه فيه غيره من المخلوقين، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو علم خاص بهذا المخلوق، وهكذا العلم يضاف إلى كثير من المخلوقين، فكل علم مضاف إلى موصوف فإنه يتميز في هذا الموصوف بحسب هذه الإضافة وبحسب قيام هذه الصفة بالموصوف. ومن هنا نقول أيضا أنه لا تشابه بين صفات المخلوقين، فعلم زيد ليس كعلم عمر وهكذا. فإذا كان التشابه منفي بين المخلوقين مع دخولهم في دائرة المخلوقات، فكيف برب العالمين الذي هو منزه أن يكون مشابها ومماثلا للمخلوقات في شيء من أسمائه أو صفاته أو ذاته. الفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدل على معنيين. الأسماء تدل على معنيين، تدل على الذات وتدل على الصفات. فالعليم يدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة العلم، والخبير يدل على ذات الله عز وجل ويدل على صفة الخبرة، وهكذا بقية الأسماء. فالأسماء تدل على أمرين، تدل على الذات وتدل على الصفات، وأما الصفات فتدل على معنى قائم بالذات. الصفات تدل على معنى قائم بالذات، وهذا التقرير له ثمرة وفائدة في باب التعبد وفي باب الدعاء. فإن الأسماء تدل على الذات وتدل على الصفات، فكل اسم هو يدل على رب العالمين. ولهذا لو دعوت اسما من الأسماء فأنت تدعو إلها واحدا، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فأنت لو دعوت الله أو دعوت الرحمن أو دعوت الرحيم أو دعوت الحليم السميع البصير فأنت تدعو إلها واحدا. وكذلك إذا أضفت التعبيد إلى هذه الأسماء فأنت تضيف هذا التعبيد لإله واحد، هذه الأسماء كلها تدل على ذات واحدة. ومن هنا قال العلماء أن الأسماء مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات. فالعليم هو السميع البصير، ولكن صفة العلم ليست هي صفة السمع والبصر. فالأسماء باعتبار دلالتها على الذات هي مترادفة وتدل على إله واحد، وأما باعتبار دلالتها على الصفات فهي متنوعة متنوعة. فإذا بناء على هذا نقول أن من دعا اسما من الأسماء فهو يدعو إلها واحدا، ولكن من دعا صفة من الصفات فلم يدعو الله عز وجل، لأنه دعا معنى قائم بالذات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن دعاء الصفات شرك، من دعا الصفة فقد أشرك، لأنه لم يدعو الله عز وجل، والله عز وجل أمرنا أن ندعوه بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وما أمرنا بدعاء الصفات، وإنما الصفات يتوسل بها. قال العلماء الأسماء تدعى والصفات يدعى بها، أي يتوسل بها. ويلاحظ أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أدعية الأنبياء كلها دلت على هذا التقرير، وهو دعاء الله عز وجل بأسمائه والتوسل إليه بصفاته. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يدعو الله عز وجل باسمه الحي القيوم ويتوسل إليه بالرحمة، برحمتك أستغيث. وهكذا بقية الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما تقدم اللهم، يدعو الله عز وجل باسمه الله عز وجل، والذي قيل أنه هو الاسم الأعظم، ثم يتوسل إليه بالصفات. وكذلك لا يضاف التعبيد إلى الصفة، لا يقال عبد الرحمة ولا عبد القدرة ولا عبد العزة، وإنما يقال عبد العزيز عبد الرحيم عبد القدير. فهذا هو الفرق بين الأسماء وبين الصفات. ولهذا لاحظوا من خالف في دعاء غير الأسماء فهو مشرك. ولكن ما هي ثمرة تعدد الأسماء؟ هل هناك للتعدد حكمة؟ نعم، هي حكمة عظيمة، وذلك أن كل اسم يتضمن صفة. فالله عز وجل يدعى في كل مقام باسمه الذي يتضمن الصفة التي تقتضي المقام والحال. ففي مقام النصر على الأعداء يقال يا عزيز يا قهار انصرنا على الأعداء، وفي مقام الرحمة يقال يا رحمن يا رحيم. من خالف هذا الأدب وقال يا عزيز ارحمني، هل يقال أنه مشرك؟ لا يقال أنه مشرك، لكنه خالف أدبا من أدب الدعاء، لأنه دعا إلها واحدا، ولكنه خالف أن توسل إليه في مقام باسم لا يتناسب مع مقام الدعاء، وإن كان يدعو إلها واحدا، والله عز وجل هو المدعو بكل اسم من أسمائه، ولكن يراعى في الدعاء أن يكون يدعى الله عز وجل باسمه الذي يتضمن الصفة التي يقتضيها المقام. ثم ذكر ما دل على بعض الأسماء والصفات، منها قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل ومتضمن لصفة الرحمة. قال على العرش استوى، الاستواء صفة من صفات الله عز وجل، فهذه الآية تضمنت الاسم والصفة، اسم الرحمن وصفة الاستواء. على العرش استوى، والعرش هو سرير الملك في اللغة، وفي الاصطلاح وفي الشرع هو سرير له قوائم. عرش الرحمن عز وجل هو سرير له قوائم تحمله الملائكة، قال ابن كثير هو كالقبة فوق العالم. وقد استوى الله عز وجل على العرش بعد خلق السماوات والأرض، واستواءه على العرش صفة فعلية، استواء الله عز وجل صفة فعلية. والفرق بين الصفة الفعلية والذاتية أن الصفة الذاتية هي ما يقوم بذات الله عز وجل ولا ينفك عن الذات، لا تنفك عن الذات، والصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة. فالاستواء صفة فعلية، فاستوى الله عز وجل بعد خلق السماوات والأرض، وأما عند خلق السماوات والأرض فلم يكن مستويا، وأما قبل ذلك فقال شيخ الإسلام لم يرد في النصوص ما ينفي أو يثبت الاستواء. إذن هنا أمر قبل خلق السماوات والأرض لم يرد ما ينفي أو يثبت الاستواء، وأما عند خلق السماوات والأرض في ستة أيام فلم يكن مستويا على العرش، ثم استوى بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض. والاستواء صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. وضابط التفريق بين الصفة الذاتية والفعلية هي أن الصفة الذاتية لا تنفى عن الله عز وجل، ونفيها يوهم نقصا، فلا يمكن أن يقال أنه يعلم ولا يعلم، ويقدر ولا يقدر، وهو حكيم ويوصف بأنه ليس بحكيم، تعالى الله عن كل صفات النقص. فهو موصوف بصفات الكمال، والصفات الذاتية هي ملازمة للذات، لا تنفك الذات عن هذه الصفة. وأما الصفات الفعلية فإنها لا تكون ملازمة للذات، ولهذا يصح نفيها وإثباتها. قال العلماء كل ما دل نفيه على نقص فهو صفة ذاتية، وكل ما دل نفيه على الكمال فهو صفة فعلية. مثال ذلك نقول أن الله رزق فلانا ولم يرزق فلانا، فإثبات الرزق صفة كمال ونفيه هنا صفة كمال. تقال استوى في وقت ولم يستوي في وقت، ينزل في وقت ولا ينزل في وقت، يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، فالسكوت صفة كمال والكلام صفة كمال. ولهذا الذي يتكلم بمشيئة هو أفضل من الذي يتكلم دائما، والذي يغضب في وقت دون وقت هو الذي أكمل من الذي يغضب دائما، والذي يحب في وقت دون وقت هو أكمل من الذي لا يحب أو يحب دائما. ولهذا فكل الصفات الفعلية نفيها وإثباتها يدل على الكمال، بخلاف الصفات الذاتية فإن نفيها يدل على على نقص. هنا تنبيه مهم جدا ينبغي التنبه له في معنى الصفات الفعلية. يتوهم يعني بعض من يتوهم أنه إذا قيل صفة ذاتية وصفة فعلية أن الصفات الفعلية لا تقوم بذات الله. وقد سألنا بعض الطلبة قلنا هل الصفة الفعلية تقوم بذات الله؟ فترددوا، ما ينبغي التردد، كل صفات الله عز وجل تقوم بذات الله. لكن ما هو الفرق بين الصفة الذاتية؟ الصفة الذاتية ملازمة لذات الله، ومن هنا قيل أن صفة ذاتية لملازمتها للذات، والصفة الفعلية هي قائمة بالذات، ولكن قيل أنها صفة فعلية لأنها تتعلق بالمشيئة. وإلا فلا يتصور أن تكون هناك صفة لله عز وجل لا تقوم بذاته، فالاستواء قام بذات الله عز وجل، والنزول والمحبة والغضب هي صفات الله عز وجل وهي قائمة بذاته، ولكن سميناها فعلية في مقابل الذاتية التي هي ملازمة للذات. فينبغي التنبه لهذه المسألة. قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، بعد أن أثبت الله عز وجل لنفسه العلو على العرش والاستواء، والاستواء فسره السلف بالصعود والعلو والارتفاع، أثبت سعة ملكه عز وجل وأنه له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. فهنا أثبت الملك، له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض وما بينهما، ما بين السماء والأرض وما تحت الثرى. وما تحت الثرى قيل هو ما تحت الأرض السابعة، وقيل هو الماء الذي بين كل أرض وأرض، فإنه بين كل أرض وأرض قيل أنه هناك ماء. فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض، قيل ما تحت الأرض السابعة، قيل ما بين كل أرض وأرض من الماء وهو الثرى. قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وهذا دليل على اتساع علمه بعد أن أثبت اتساع ملكه، كما قال في آية الكرسي بعد أن ذكر سعة ملكه قال ولا يؤوده حفظهما، فهو مع سعة ملكه فإنه عليم بخلقه ولا يؤوده ولا يثقله حفظ ذلك الملك، وهذا بخلاف ملوك المخلوقين فإنه كلما اتسع الملك كلما أثقل الملك. ولهذا لما اتسع ملك عمر رضي الله عنه دعا الله عز وجل قال اتسع ملكي واتسعت رعيتي وضعف عظمي، فسأل الله عز وجل أن يقبضه خشية التفريط، وهذا طبيعة كل مخلوق، كلما اتسع الملك كلما اتسع الملك كلما احتاج الملك إلى أنصار وإلى أعوان، وأصبح ذلك الملك يحتاج لغيره على قدر اتساع ملكه. وهذا من حكمة الله عز وجل أنه ما ازداد أحد في ملك شيء من ملك الدنيا وحتى ملك الأموال إلا واحتاج ذلك المالك لمن يعينه على ملكه الذي يملكه. وهذا دليل على أن كل ملك فإنه يثقل المالك ويحتاج إلى غيره من المخلوقين، وأما الملك الذي اختص بسعة الملك مع عدم إثقال هذا الملك له فهو رب العالمين، ولهذا هو محيط بملكه وبخلقه علما، فإنه يعلم السر وأخفى، والسر هو ما يتناجى به الناس فيما بينهم، وما هو أخفى ما في القلوب مما لا يسره أحد لأحد وإنما يبقى في نفسه، فإن السر هو ما يكون بين اثنين، وقد يطلق على السر ما يسر في النفس، فإذا أطلق على السر ما يسر في النفس فهذا هو ما كان في القلب ويعلمه الله عز وجل، ولكن يطلق على السر ما يفضي به الرجل إلى الرجل بينهما سرا، فالله عز وجل يعلم ما يتناجى به الناس وما يسر بعضهم لبعض، ويعلم ما هو أخفى من ذلك وهو ما في القلب بل خطرات القلوب ووساوس الصدور، فإن الله عز وجل يعلمها. نعم. أحاط بكل شيء علما، أي أحاط علمه بكل شيء، أحاط علمه بكل شيء، أحاط بالمخلوقات، فما من مخلوق إلا والله عز وجل قد أحاط به علما قبل خلقه وبعد خلقه وما سيفضي إليه في المستقبل، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، والقهر هو الغلبة، أي أنه غلب وقهر كل المخلوقات لعزته، والعزة هي المنع والقوة، وحكمة أي بحكمه الذي قضى به في خلقه، فما من مخلوق إلا وهو مقهور، وما من مخلوق إلا وهو عبد لله عز وجل مقهور، ليس له من الأمر شيء، ليس له إلا ما قدر الله عز وجل له، فكلهم مقهورون بعزة الله وبحكمه. ووسع كل شيء رحمة وعلما، أي أن رحمته وسعت كل شيء وعلمه وسع كل شيء. وهنا جمع بين الرحمة والعلم، وما يأتي من الأسماء والصفات مجتمعة فإن لها كمالا فوق انفراد أحد المعنيين في السياق، كما قرر هذا أهل العلم، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فما ذكره المصنف في قوله وسع كل شيء رحمة وعلما دليل على اتساع العلم مع الرحمة، وهذا دليل على الكمال، أنه مع علمه بخلقه فهو رحيم، وهذا متضمن أنه يعلم خطرات القلوب ووساوس الصدور وما في القلوب من النيات والمقاصد الباطلة، ومن رحمته أنه لا يؤاخذهم بهذا، فغفرانه لذلك يرجع إلى رحمته التي وسعت كل شيء. فكما أن علمه وسع كل شيء فكذلك رحمته وسعت كل شيء. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال العلماء: ما بين أيديهم، كما قال مجاهد: ما بين أيديهم أي ما في الدنيا، وما خلفهم أي ما يستقبلون من أمر الآخرة. وقيل كما قال ابن جريج: يعلم ما بين أيديهم ما معنى ما مضى من أيامهم، وما خلفهم ما سيأتي من أيام الدنيا والآخرة. والمقصود أنه أحاط بهم علما، يعني فيما مضى وفيما يستقبلون. ولهذا قال الطبري في تفسير هذه الآية: يعلم ما كان وما سيكون، يعلم ما كان في الماضي وما سيكون، ولا يحيطون به علما. يعني انظروا في مقابل إحاطته، في مقابل إحاطته بهم علما هم لا يحيطون به علما، فهو محيط بخلقه علما وهم لا يحيطون به علما. وهذا دليل على أن مهما تعلمنا من باب الأسماء والصفات وعرفنا، فإن المخلوق لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل علما لخفاء الكثير من صفات الكمال على المخلوقين، وكذلك الكيفية التي عليها الرب عز وجل، فإنه لا سبيل لمعرفتها في الدنيا، ولهذا هم لا يحيطون به علما. فوصوهم بما وصف به نفسه في الكتاب العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول نعم موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، أي أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات التي لا سبيل لمعرفتها إلا بهذا الطريق، وهو ما وصف به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: ما وصف به نفسه في كتابه العظيم، فهذا ما دلت عليه آيات القرآن من صفات الله عز وجل، وعلى لسان نبيه الكريم، ولم يقل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل قال على لسان نبيه، وهذا دليل على أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه هو من الله، فجعل القسمة، يعني ما في كتاب الله وما على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والكل من الله. وهذا يعني من أدق الكلام، فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي. ولهذا قال المصنف يعني وصف ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، فجعل ما على لسان النبي هو قسيم لما في كتاب الله عز وجل، وجعل الأمر كله إلى ما وصف الله عز وجل به نفسه. فإن هذا الباب باب توقيفي، فكل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه فمرجعه إلى الوحي، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. هذا هو طريق أهل السنة، أن كل ما جاء في القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتلقى بالقبول والتسليم. القبول قبول الجوارح، والتسليم تسليم القلوب، فلا بد من تسليم القلوب لهذا، وكذلك انقياد الجوارح بتعظيم الله عز وجل وبتحقيق عبادة الله عز وجل على مقتضى هذه المعرفة، وكذلك انقياد الألسنة بذكر الله عز وجل وبالثناء على الله عز وجل بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من هذا الباب. قال وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، بعد أن ذكر طريقة السنة وأنهم يتلقون هذا بالقبول والتسليم، حذر من الطرق المخالفة وهي التعرض له بالرد، والرد الرد بالكلية، والتأويل هو تأويل المعاني مع إبقاء الألفاظ، وهذا رد جزئي، كما أن القسم الأول قد يرد اللفظ والمعنى، والمتأول يرد المعنى ويبقي اللفظ. والتشبيه والتمثيل وهو أيضا نوع من التأويل، لأن المشبه يثبت معنى باطلا، والمشبه معطل، لأن المشبه لا يثبت من صفات الله عز وجل إلا ما أثبت للمخلوق، فعطل الله عز وجل عن صفته العظيمة وأثبت له الصفة الناقصة، ولهذا فالمشبه موافق للمعطل في هذا. وكذلك المعطل لم يعطل إلا بعد أن انقدح التشبيه في نفسه، ولهذا قال العلماء كل معطل مشبه وكل مشبه معطل. نعم. وما أشكل من ذلك وجب إثباته نظرا، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه على قائله، ونجعل عقلته على ناقله، ابتداء بطريق الراسخين في العلم الذين أنزل الله عليهم بكتاب مبين، لقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال فيما بمختلف تأويله متشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، وقرنه بابتغاء الفتنة في الدم. ثم حججهم على ما أهملوا، وقطع أسماعهم عما قصدوا بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، هذا الموطن حقيقة من المواطن التي أشكلت يعني على بعض الناس في فهم كلام المصنف، ومنهم من نسب المصنف رحمه الله في هذه الجملة إلى التأثر بمذهب المفوضة، والحق في هذا أنه ينبغي حسن الظن بهؤلاء الأئمة ما أمكن، وأن يحمل الكلام على الوجه الصحيح، خصوصا أنه ورد في كلامي في ترجمة المترجمين للمصنف أنه كان متمسكا بالمأثور عن السلف، وقد جاء في كلام بعض السلف ما يقرب من هذا الذي ذكره المصنف هنا، ولكن العلماء بينوا مقصود هؤلاء العلماء، وأنهم ما أرادوا التفويض في معاني الصفات، وإنما أرادوا التفويض تفويض الكيفية. فقوله وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، يعني من باب الأسماء والصفات، وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله. أولا هنا المصنف يتكلم عما أشكل ولا يتكلم عن عموم الصفات، فإنه لما ذكر الصفات قال ينبغي أن تتلقى بالقبول والتسليم، وهذا دليل على أنه لم يتأثر بكلام المفوضة، وإنما قرر ما قرره أهل السنة، ثم قال بعد ذلك وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وهذا دليل على براءته من مناهج المخالفين. لكنه يتحدث هنا عن مسألة وهو ما أشكل على الناس، والإشكال هنا ينبغي أن يعرف أنه مرجعه ليس إلى النص، وإنما مرجعه إلى فهم المخاطب الذي قد يقصر فهمه عن هذا فيشكل عليه. فما هو سبيله من أشكل عليه شيء؟ لا سبيل له إلا أن يسند العلم إلى عالمه ولا يتكلم. فلو جاء شخص الآن قال أنا لا أعلم معنى الاستواء ولم يجد من يبين له، فهل نقول له أعمل عقلك ولا بد أن تثبت معنى الاستواء الذي هو معروف في كلام العرب، وقال الإمام مالك الاستواء معلوم فيجب أن تعلم؟ هو لا يعلم، فإن لم يعلم فإنه لا يؤخذ إلا بعلمه، فوجب عليه أن يقول الله أعلم ويرد العلم إلى علمه. فهل هذا مفوض؟ ليس هذا بمفوض، ولا ينفي العلم عن غيره، ولكنه يشكل عليه شيء. فكلام المصنف هنا يحمل على ما أشكل من ذلك على في حق بعض المعينين، وجب إثباته لفظا، وجب إثباته لفظا، أي يثبت اللفظ وترك التعرض لمعناه، لأنه مشكل يعني على هذا الذي لم يفهم المعنى. قال ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين. وهنا عندما قال اتباعا لطريق الراسخين فينبغي أن يعتذر عنه، لأنه يسلك طريق الراسخين. هذا الاعتذار عن المصنف رحمه الله، وإن كانت هناك عبارات أخرى يعني تكررت من هنا، يعني التزم بعض من التزم بتأثر المصنف رحمه الله المفوضة، ولكن المقصود هنا الاعتذار عنه. ولكن ينبغي أن يعرف في هذا المقام أن مذهب أهل السنة أنهم لا يفوضون في معنى الصفات، فمعاني الصفات معلومة كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، فنحن نعلم معنى الاستواء والنزول ونعلم معاني سائر الصفات التي خطبنا بها. وأما التفويض الذي عليه السلف فهو التفويض الكيفية كما قال الإمام مالك الكيف مجهول، فالكيف هو الذي يفوض، وأما معنى الصفة فإنه يثبت. ولهذا يمكن أن يقال أن التفويض منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، فتفويض الكيفية حق وهو مذهب السلف، وتفويض معنى الصفة فإنهم لا يفوضونه تفويضا مطلقا عن كل الناس، ولكن من جهل شيء فإنه يفوض العلم إلى عالم، كما أن من خفيت عليه مسألة لا يتكلم. قال أبو بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم، فكانوا يتوقفون عند حدود العلم لكنهم لا ينفون هذا العلم عن غيرهم. فهناك تفويض في حق الشخص إذا جهل شيئا أن يفوض العلم إلى عالمه، ولعل هذا هو مقصود المصنف. فالمقصود أن تفويض الصفات وهو ما عليه بعض المفوض الذين جهلوا طريقة السلف، هؤلاء هم الذين أخطأوا وضلوا الطريق وقالوا نحن لا نعلم معنى الاستواء ولا النزول ولا نبحث في معانيها ولا نتعلم ونقول الله أعلم بمعانيها، فوافقوا المعطلة في أنهم جردوا هذه الألفاظ من معاني يفهمونها ويحققون عبادة الله عز وجل على نحو ما فهموا من هذه الأسماء والصفات. فنحن كيف ندعو الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل إن لم نعتقد ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب عز وجل ينزل وأنه يتكلم وأنه ينادي عباده؟ كل هذا بمقتضى فهمنا لمعنى النزول وفهمنا لمعنى أن الله يتكلم وأنه ينادي عباده. فقال اتباعا لطريق الراسخين، الرسوخ في الشيء هو ثباته ثباتا متمكنا، الرسوخ في الشيء هو ثباته ثباتا متمكنا. ولهذا يقال هذه الشجرة راسخة، راسخة الجذور يعني في الأرض، وهذا المبنى راسخ الجذور يعني أنه ثابت في الأرض متمكن. وكذلك الرسوخ في العلم هو الثبات والتمكن، الثبات والتمكن في العلم. ولهذا عرفوا الراسخين في العلم بأنهم الذين لا تعرض لهم شبهة، كما قال الراغب، قال الراسخون في العلم هم الذين لا تعرض لهم شبهة، أي أنه لا يخفى عليهم ولا يرد عليهم ما يرد على غيرهم من الشبه لرسوخهم في العلم. ذكر المصنف يعني هذه الآية من سورة آل عمران وبين طريق الراسخين في قول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم، هذا هو طريق الراسخين في العلم، أنهم يؤمنون بكل ما ثبت من المحكم والمتشابه. ثم قال وقال في ذم مبتغي التأويل بمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فكأن المصنف هنا يفرق بين طريق الراسخين وهم الذين يسندون العلم إلى عالمه، وبين طريق الزائغين الذين يبحثون عن التأويل. ولكن هنا ينبغي أن يفرق بين تأويل وتأويل. فما المقصود بالتأويل هنا؟ ذكر المفسرون في معنى قول الله عز وجل في وصف الزائغين أنهم يبتغون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أن التأويل هنا أرادوا به التحريف، أرادوا به التحريف. والتأويل يرد على ثلاثة معاني: تأويل بمعنى التفسير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل، وتأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأمور، ومنه قول يوسف عليه السلام قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فتأويل كل ما يخبر عنه، والرؤى هو وقوعها. ولهذا تأويل ما أخبر الله عز وجل به عن اليوم الآخر هو وقوعه يوم القيامة. وهناك تأويل وهو المشهور عند المتكلمين، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى آخر بقرينة. فذكر شيخ الإسلام هنا أن في هذه الآية قراءتان: الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فالذين يقفون عند هذا الموطن من هذه الآية يقولون التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو ما تؤول إليه حقائق الأشياء، لأنه لا يعلم حقائق الأشياء وما تؤول إليه إلا الله عز وجل. وهذه القراءة مشهورة، وقراءة ابن عباس وأبي بن كعب، وهي مشهورة عند كثير من القراء. ولكن من القراء من يعني يصل المعنى في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الراسخون والعلم معطوفون على يعني ما جاء من علم الله عز وجل بهذا، أن الله عز وجل يعلم تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. فعلى هذه القراءة فالتأويل هنا بمعنى التفسير، وعلى هذا فلا إشكال بين القراءتين. فمن وقف على في قوله وما يعلم تأويله إلا الله يقول التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وما تؤول إليه حقائق الأمور، ومن قرأ على قراءة الوصل يقول التأويل الذي يعلمه الراسخون هو التفسير. ثم يقول شيخ الإسلام ومن زعم أن التأويل الذي بمعنى التفسير لا يعلمه إلا الله فقد خالف إجماع الصحابة والسلف الذين صرحوا بأنهم يعرفون تفسير القرآن. وهذا فيه رد على المفوضة الذين يقولون إن تأويل القرآن لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلم يرد في هذه الآية أن تأويل القرآن بمعنى التفسير لا يعلمه إلا الله، بل عرفه العلماء. وقد ذكر مجاهد أنه عرض القرآن من أوله إلى آخره على ابن عباس يوقفه عند كل آية يسأل عنها فيجب. وصرح كذلك ابن مسعود أنه يعلم يعني تفسير القرآن وما نزلت من آية إلا وهو يعلم كان نزولي. كذلك جاءت كتب التفسير الآن وهي مليئة بأقوال أهل العلم في تفسير القرآن. فإذا هنا ينبغي أن يفرق بين التأويل الذي يعلمه الله عز وجل وهو على القراءة الأولى، وبين التأويل الذي يعلمه الراسخون مع علم الله بعد علم الله عز وجل ومما علمهم، وهو بمعنى التفسير. وأما التأويل الأول الذي وصف الله عز وجل يعني أن أهل الزير يطلبونه ويبتغونه، فقال العلماء هو التأويل المذموم. إما أنهم يفسرون المتشابه بغير المحكم، وهذا من التأويل المذموم، وإما أنهم يطلبون تأويل حقائق الأمور كما يبحث بعضهم الآن عن معرفة متى قيام الساعة، فهذا هو التأويل المذموم الذي ذمه الله عز وجل وأخبر أن الزائرين يبتغون هذا التأويل. ثم ذكر المصنف هنا قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزير، يحمل هنا على المعنى المذموم، وليس المقصود ابتغاء التأويل. ينبغي أن يفهم أنه ليس مقصود ابتغاء التأويل هنا التفسير، فإن هذا ليس دليل على علامة الزير. قال: وقرنه بابتغاء الفتنة، يعني لأن التأويل المذكور هو التأويل المذموم الذي هو تفسير المتشابه بغير المحكم. قال: ثم حجبهم عما أملوه، أي ما يعني رجوه وطلبوه، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ومن هنا قال العلماء أن التأويل المذكور في قوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، قالوا هو تأويل ما تؤول إليه حقائق الأمور، لأن الله عز وجل أخبر أن هذا مما اختص به. قال: وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف، وأن التأويل هنا ما تؤول إليه حقائق الأمور. نعم. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه إلى حاجه نؤمن بها ونصدق بها، لكن ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هنا المصنف رحمه الله استأنس بكلام الإمام أحمد هنا لما ذكر يعني صفة النزول، وقال أن هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. ومن هنا نقول أن المصنف لما كان متبعا كلام السلف قال أن في اللفظ الأول قال أنه يسند علمها إلى عالمها، فالأئمة يقولون هذا، يقولون لا كيف ولا معنى، لكن ما المقصود بالكيف؟ الكيف هو البحث عن الكيفية، وهذا الذي يفوض إلى الله عز وجل. وأما ولا معنى فهو ما اشتهر في عصور السلف من أن بعض الزائغين أخذوا يتكلمون في الصفات ويتكلفون في البحث عن الكيفية، ويحدثون من الأقيسة الباطلة ما انحرفوا به عن الحق، فقال السلف لا معنى، وقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أثبتوا معانيها. ولهذا قال شيخ الإسلام: إمرارها كما جاءت لا يعني تعطيل معانيها، لأنهم لو قالوا لو أرادوا تعطيل المعنى لما قالوا أمروها كما جاءت، لأنها جاءت بمعاني، وإنما قالوا أمروها كما جاءت، وقالوا بلا كيف ولا معنى، أي من المعاني الباطلة التي أحدثها المحدثون. وليس المقصود أن المعنى هو ما تدل عليه هذه الألفاظ، ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، ما قال لا معنى للاستواء. قال: ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو طريق أهل السنة، ونتوقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم. ما معنى تقسيم الصفات الى جازية وفعلية؟ هذا التقسيم لم يكن معروفا عند السلف، ولكن مما احدثه بعض اهل الكلام، ولما نظر اهل العلم والمحققون من اهل السنة ان هذا التقسيم من حيث هو يعني لا يفضي إلى مخالفة أقر هذا التقسيم. ولكن إذا كان هذه القسمة يعني ما يفعله بعض أهل الكلام فيقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية أو إلى شرعية وعقلية وغيرها وخبرية ثم يثبتون بعضها وينفون بعضها فهذا باطل. ولكن التقسيم الذي يدل على من يقسم هذا التقسيم ويفرق بين معنى صفة العلم وأن صفة لازمة للذات وبين صفة النزول وأن صفة فعلية فهذا لا محذور فيه وقد دلت النصوص على هذا. وهذا التقسيم اصطلاحي يعني لا ليس يعني بشرعي وإنما هو اصطلح عليه الناس ولا يخالف الشرع ولهذا أقره أهل العلم ولا بأس أن يستفاد يعني من هذا التقسيم في معرفة فهم صفات الله عز وجل. ولكن من لم يعرف صفات ذاتية ولا فعلية فلا يقال أنه لم يحقق توحيد الأسماء والصفات فإن السلف الذين ماتوا ولم يعرفوا هذا التقسيم ما قدح هذا في إيمانهم وفي فضلهم. ولكن نحن نحتاج الآن لضعفنا إلى بعض التقسيمات الاصطلاحية التي تعيننا على فهم أبواب العلم. صفة الكلام صفة ذات وفعل. صفة الكلام صفة ذات وفعل فهي صفة ذات باعتبار قيام الصفة بذات الله عز وجل في الأزل باعتبار النوع، وهي صفة فعل باعتبار أفراد الكلام. والذي يريد أن يفرق بين نوع الكلام وبين أفراده فلينظر فيما يقابل النوع وما يقابل أفراد الصفة. فما الذي يقابل النوع في صفة الكلام؟ الذي يقابل النوع الخرس. ولهذا الآن إذا نظرت إلى القسمة من حيث وجود هذه الصفة في الموصوفين فتقول هذا إما متكلم أو أخرس. فالذي يقابل النوع هنا الخرس، ولهذا الله عز وجل متنزه عما يقابل الصفة الذاتية وهو الخرس. والذي يقابل أفراد صفة الكلام هو السكوت، ولهذا يقال يتكلم ويسكت. ولهذا الله عز وجل موصوف بالكلام والسكوت، وقلنا أن الصفة الفعلية نفي وإثباتها لا يهم نقصا. تقول أن الله يتكلم ويسكت وهذا كله كمال، ولكن لا تقول تعالى الله عز وجل عن ذلك أنه يوصف بما يقابل الصفة الذاتية وهو الخرس. فهذا مما يفرق فيه بين النوع وبين أفراد الكلام. ومن هنا نقول أن صفة الكلام باعتبار النوع هو صفة ذاتية، وهو أنه قادر على الكلام متكلم موصوف بالكلام متنزه عن الخرس. وأما أفراد الكلام فإنه يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. هذه نصوص الأسماء والصفات من المتشابه أم من المحكم؟ وكيف يوجه كلام المصنف في كتاب عروة الناظر في باب المجاز أن آيات الصفات من المتشابه؟ هذا فيه تفصيل. أما مع الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة كذلك معانيها من الأسماء والصفات فهي من المحكم البين الواضح، وأما الكيفية فهي من المتشابه. من بحث عن الكيفية هذه من الأمور المتشابهة التي لا يمكن التوصل إليها، ومن خاض في النصوص يريد أن يتوصل إلى الكيفية فهذا الذي يبحث في المتشابه. وأما نصوص الصفات فهي محكمة، ولهذا يبنى عليها اعتقاد أهل السنة بربهم عز وجل، وهو اعتقاد يقيني في الرب عز وجل أنه موصوف بهذه الصفات. وإلا لو قلنا أنه من المتشابه لقيل أن ما يعتقد في الله عز وجل أنه أمر ظني وأنه غير يقيني، أو أن الإيمان هو مجرد الإيمان بألفاظ مجردة لا تعرف لها معاني، بل إنهم يعرفون معانيها. ولهذا جاءت الآثار والأقوال عن السلف وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تدل على قوة إيمانهم بالأسماء والصفات وعلى تفهمهم لها، كما قالت عائشة سبحان من دق سمعه. فإن المجادلة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم يخفى علي بعض كلامها وسمع الله قولها من فوق سبع سماوات، هذا تدل على إثبات أنها تعرف حقيقة السمع وأنها تعرف معنى حقيقة العلو وأنها تعرف أن الله عز وجل مع خلقه بسمعه وبصره وأنه فوق عرشه، وكل هذا يدل على فهمه لهذه المعاني. هذه من الأمثلة التي تدل على فهم السلف لمعاني الصفات. نعم، أسماء الله عز وجل تتفاضل باعتبار ما يقوم بها من الصفات، وأما باعتبار دلالته على الذات فتدل على ذات واحدة، ولكن هي متفاضلة باعتبار ما اشتقت منه من الصفات. ولهذا من أسماء الله عز وجل الاسم الأعظم، والاسم الأعظم هو أعظم من غيره، وكذلك الصفات تتفاضل. ولذا قال الله عز وجل كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: إن رحمتي تغلب غضبي. هل يمكن التوصل إلى إثبات صفات الله عز وجل عن طريق التفكر في آياته الكونية؟ باب الأسماء والصفات باب توقيفي، لا يمكن التوصل إليه عن طريق التفكر في الآيات الكونية، وإنما يستدل بالآيات الكونية على عظمته وعلى اتساع ملكه. وأما أن يثبت من خلال التفكر صفة لله عز وجل إنه لا سبيل لهذا، إنما الباب باب توقيفي، الباب باب توقيفي مرجعه إلى ما دلت عليه النصوص. وأما التفكر على عظمة الله وعلى حكمة الله وكل هذه ثابتة، فالعظمة ثابتة والحكمة ثابتة والعز ثابت والقدرة ثابتة، وأنت تستعين بالتفكر في الآيات الكونية على ما تقرر لديك بالسمع، وأن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال. نعم، هذا ذكره شيخ الإسلام، وينبغي التفريق بين الإطلاقات، فالثناء والحمد يعني بينهما اشتراك، فقد يطلق الثناء على الحمد وقد يطلق الحمد على الثناء، لكن إذا وجد الثناء والحمد فالثناء له معنى والحمد له معنى. ولهذا فيعني ينبغي التنبه إلى هذه الإطلاقات عندما تأتي يعني منفردة وعندما تأتي مجتمعة، ولهذا ليس هناك ترادف على الصحيح بين الإطلاقات الشرعية، فلا يمكن أن يكون هناك ترادف بين الثناء والحمد وبين الحمد والشكر، وإنما بين معاني، لكن قد يدخل يعني معنى ما يطلق منفردا في المعنى الآخر إذا ذكر أحد اللفظين. نعم. يقول جاء الحديث أعوذ بكلمات الله السمع، هل هذا توسل بالدعاء؟ هذا استعاذة، والاستعاذة جائزة بأسماء الله بصفات الله عز وجل، كما جاء: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذي. فالاستعاذة جائزة، إن يستعاذ بصفات الله عز وجل: أعوذ بوجهك الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. نعم. ما حكم تصغير أسماء الله عز وجل؟ لا يجوز، هذا باطل. وأسماء الله عز وجل توقيفية في ألفاظها، لا يجوز أن يعني يتصرف في حروفها. قد ذكر العلماء من الإلحاد هو أن يحذف من حروفها شيء، وإنما يلتزم بها كما جاءت، ولا يجوز أن يعني يغير في حروفها، ولو ظن الظان أنه إذا غير أنه لا يخرج عن المعنى الثابت، بل يلتزم بها كما جاءت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.